الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: شخص يعمل في محل لبيع التمور، وفي أثناء العمل يقوم بالأكل من التمر المعد للبيع بشكل عشوائي ثم يبيع التمر، فهل في أكله من التمر ثم بيعه وقد أكل منه إثم؟ الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للإنسان أن يأكل شيئا إلا إذا كان يملكه أو مفوضا في أكله، وأما أن يأكل الإنسان ما يملكه غيره ولم يفوضه هذا الغير في أكله فإنه لا يجوز. هذا حكم المسألة باعتبار الأصل، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في جوفه إلا ما يملكه أو أذن له مالكه في تناوله. ولكن إذا كان المقصود تمرة أو تمرتين فإن هذا يسير في الشرع، والمتقرر في القواعد بأن اليسير لا حكم له إن شاء الله، فهذا اليسير لا بأس به، لا بأس بأكل الإنسان له. وأما إذا كان كثيرا بحيث ينقص التمر بما زاد على الثلاث فإن هذا يعتبر كثيرا، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل جوفه إلا ما يملكه أو يأذن له مالكه في تناوله، فإن كان الأكل يسيرا فلا بأس، وأما إذا كان كثيرا فإنه لا يجوز إلا إذا دفع ثمنه، والله أعلم.